الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم البوفيه المفتوح الذي يقدم في بعض المطاعم، وطريقته أن تدفع مبلغا معينا ويعرض لك مجموعة من الأكل تختار منه ما شئت حتى تشبع؟ الحمد لله رب العالمين. البوفيهات المفتوحة التي خرجت في هذه الأزمنة المتأخرة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون من عوض، وإما أن تكون إما أن يكون العوض فيها من طرف، وإما أن يكون العوض فيها من الطرفين. فإن كان العوض فيها من طرف فهي على أصل الحل والإباحة ولله الحمد، وهي تلك البوفيهات التي يجعلها الناس في ولائم الأعراس أو في الحفلات الكبيرة، فهؤلاء يجعلون أمام الناس هذا البوفيه يأكل منه الناس ما شاءوا من غير أن يدفع الطرف الآخر شيئا من المال، وإنما يتفنن في الأكل ويأكل من أي طبق شاء. فهذا لا بأس به، لأنه من جملة الوليمة التي يجعلها الإنسان لضيوفه يكرمهم بها. ولكن على الإنسان في هذه الحالة أن يتقي الله وأن لا يسرف، وإذا بقي شيء من الطعام فليصرفه للجهات الخيرية حتى تعيد تعليبه وتحميته ودفعه للفقراء والمساكين. فإذا البوفيهات المفتوحة التي تكون في الولائم وفي الأعراس وفي الحفلات الكبيرة لا بأس بها، لا بأس بها، لأن العوض فيها من طرف واحد أي من صاحب الوليمة، ومن يأكل لا يطلب منه عوض. وأما النوع الثاني أو الحالة الثانية فهي تلك البوفيهات المبنية على دفع العوض من الطرفين، مثل البوفيهات في المطاعم. فبعض المطاعم تقول: هذا اليوم ما أقدمه للزبائن يعتبر بوفيه مفتوح، بمعنى أن النفر ب70 ريالا أو 50 ريالا أو 100 ريال على حسب ما يقدره صاحب المطعم، فيدخل ويأكل ما شاء. فهذا البوفيه